الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة والليالي الآتية إن شاء الله تعالى عن صلاة الجمعة. يقول: الجمعة سميت جمعة لاجتماع الخلق الكثير فيها، يعني أن اسمها مشتق من هذا الاجتماع الكبير، لأن الاجتماع على العبادات على أنواع، فهناك اجتماع أهل الحي في مكان واحد وهو صلاة الجماعات في مسجد واحد، واجتماع أهل البلد أو كثير من أهل البلد في مكان واحد، هذا اجتماع يوم الجمعة. واجتماع أكبر منه للأعياد، واجتماع لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في الحج. فهذه هي اجتماعات شرعية الله سبحانه وتعالى شرعها لمنافع كثيرة ولمصالح عظيمة، من ذلك أن المسلمين يتعارف بعضهم مع بعض ويتآلف بعضهم مع بعض ويتشاورون فيما يجب عليهم وفيما يصلح أمرهم وشأنهم، يجتمعون لذلك. ومنها أن يتعلم الجاهل من العالم، ويعطف القوي والغني على الضعيف والمستحق، وفيها فوائد كثيرة. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر الحج قال: وأذن في الناس بالحج، يقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت قال له: وأذن في الناس، يعني أذن يعني نادي، الأذان هو النداء المراد به النداء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، يعني يمشون على أرجلهم مشاة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على الإبل التي ضمرت بطونها من طول السفر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الفج الطريق العميق البعيد. ليش؟ قال ليشهدوا منافع له. الاجتماع هذا عبادة لله وطاعة لله، ما في ذلك شك، ولكن مع هذا ليشهدوا، يعني يحضروا الشهود الحضور، ليشهدوا منافع له، منافع عظيمة، منافع دينية ومنافع دنيوية. فهذه الاجتماعات الشرعية فيها فوائد كبيرة جدا، من ذلك مشهد يوم الجمعة. ولهذا يوم الجمعة هذا هو عيد الأسبوع، عيد الأسبوع، فسميت جمعة لاجتماع الخلق. الخلق تعطل المساجد العادية ويجتمع أهل الحي أو يجتمع أهل البلد في الجامع الكبير منهم، يجتمعون هذا الاجتماع العظيم ليشهدوا منافعه. ولهذا سميت الجمعة لاجتماع الخلق فيها. يقول: ويومها أفضل أيام الأسبوع. أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة. السبت كان لليهود، والأحد كان للنصارى، والله سبحانه وتعالى أضل هذه الأمم، أضلها عن يوم الجمعة، وادخر جل وعلا ادخر هذا اليوم العظيم وهذا اليوم الفاضل، ادخره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد أفضل الأمم، فكان لها أفضل الأيام. ولهذا قال: ويومها أفضل أيام الأسبوع. وصلاة الجمعة مستقلة، يعني مستقلة يعني أنها فرض مستقل بنفسه، فليست بدلا من الظهر، فليست يعني الجمعة بدلا من الظهر، لا، الظهر بدل منها إذا فاتت. فلو صلى إنسان صلى الظهر ما صحت الصلاة، وهو ممن تجب عليه الجمعة، إذا كان ممن تجب عليه الجمعة ما صح الجمعة، الواجب عليه صلاة الجمعة، فلو صلىها ظهر ما تصح صلاة ظهر، لأنه مخاطب ومطالب بصلاة الجمعة، ما هو مطالب بصلاة الظهر، لا، صلاة الظهر ما تجب عليه. والأصل في وجوبها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نداء من الله جل وعلا ينادي المؤمنين بأنه إذا كان يوم الجمعة وسمعوا النداء أنه يجب عليهم السعي إلى ذكر الله. والمراد بذكر الله الخطب، الخطبتين، والمراد بها الصلاة، هذا هو ذكر الله التي يذكر فيها الله. فاسعوا إلى إسكشف، يقول اسعوا، السعي معناه الإسراع، هذا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا الأعمال الدنيوية والتجارات والأخذ، اتركوه إلى بعد الصلاة، اسعوا إلى الصلاة واسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم، يعني السعي إلى الصلاة وإلى ذكر الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ويوم الجمعة كما قيل هو أفضل أيام الأسبوع، والله سبحانه وتعالى خصه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غابت على يوم خير من يوم الجمعة، ما طلعت الشمس على يوم خير من هذا اليوم، هو أفضل الأيام وأفضل، ولهذا ينبغي مثلا العناية فيه. شوف كيف اليهود كيف هم يعنون بيوم السبت ويتفرغون للطاعة ويتفرغون للعبادة ويتركون كل شيء تفرغا لعبادتهم، فالمسلمون أولى بذلك، أولى أنهم يتفرغون لهذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة، يعني يتركون فيها أعمالهم ويستعدون فيه للصلاة ويبكرون فيها. ولهذا جاء في الحديث أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة إلى بيضة إلى شيء، يعني كل هذا حث على المبادرة والإسراع إلى إتيان يوم الجمعة. فإذا حضر الإنسان وأنصت للخطيب كذا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، كل الذنوب التي تقع منه من الجمعة هذه إلى الجمعة الآتية كلها ممحية لحضوره الجمعة وإتيانه بآدابها وبفضائلها. وفي يوم الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجيب له، في هذا اليوم العظيم ساعة من دعا فيها وسأل الله فيها شيء الله سبحانه وتعالى يجيبه. طيب متى هذه الساعة؟ قال: الله أعلم. لما هذا أخفيت؟ قال: حتى أن المسلمين يتحرونها في هذا اليوم كله من أول النهار إلى آخر النهار، هذا الغرض من هذا. لو خصصت وعينت كان ما اجتهدوا في العبادة وفي الصلاة وفي كذا إلا تلك الساعة، مثل ليلة القدر في رمضان أخفيت حتى أنهم يتلمسونها في ليالي رمضان كلها. ولو عينت في ليلة في ليلة لخصوا تلك الليلة بالطاعة والعبادة والتهجد والدعاء والصدقة إلى غير ذلك، وكسلوا عن ما عداها من الليالي. فالله أخفى ليلة القدر، مثل ما أخفى ساعة الليل، الليل فيه ساعة مستجابة الدعاء كذلك. وكما أخفى الله اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخفى الله له 99 اسم التي ذكرت لنا، الله أعلم الاسم الأعظم أين هو من هذه الأسماء 99، حتى ندعو الله بأسمائه كلها ولا نقتصر على اسم واحد من أسماء الله وصفة واحدة من صفات الله. فهذا كله من لطف الله بعباد، حتى إنهم يجتهدون حتى تكثر أعمالهم حتى تكثر حسناتهم، كل هذا من هذا لأجل هذا. فساعة الجمعة مخفية حتى إن المسلمين يجتهدون في كل ساعات ذلك اليوم الفضيل العظيم. ولكن رجح العلماء بأنها أحد وقتين، هذا أرجح ما يكون. الوقت الأول من صعود الإمام على المنبر، من صعوده للخطبة حتى تنتهي الصلاة، هذا وقت من حين يصعد الإمام، يأتي الإمام ويصعد على المنبر حتى تنتهي الصلاة، فهذه هي الساعة، هي الساعة التي يتحرى فيها ويرجع فيها قبول الدعاء. وإذا قيل الساعة عند المتقدمين فليس المراد فيها الساعة المعروفة عندنا الآن المقدرة من إيش، إنه جزء من 24 جزء من الليل والنهار، لا، الساعة قطعة من النهار، قطعة من النهار تطول وتقصر، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح مكة قال أحلت لي مكة ساعة من النهار، حلت لي ساعة، وما هو ساعة، يوم، يوم كامل القتال في مكة لما دخل النبي بفاتحة مكة، يوم كامل، لكن سمي ساعة لأن المراد بالساعة هناك المراد فيها القطعة من الوقت والقطعة من الزمن. إذن المراد بالساعة من ليلة الجمعة وقت محدد، قد يطول وقد يقصر، فهذا وقت من الذي رجحه العلماء، مما رجحه العلماء أنها من دخول الإمام حتى انتهاء الصلاة، قالوا لأن هذا هو ثمرة الوقت، هو وقت الصلاة وهو وقت الخطبتين وكذا. نعم، كيف تؤمن على دعاء، تؤمن على دعاء، ثم إذا انتهى ما بين الخطبتين تجتهد، وتجتهد بالصلاة وأنت في الصلاة تجتهد بالدعاء، وأنت تصلي تجتهد بالدعاء، لأنه وقت الصلاة من الدعاء، من الوقت ذلك. أين الوقت الثاني؟ هو بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب وبعد، ولهذا قال وأشار بيده يقللها، يعني أن ساعة قليلة، هذا أيضا من الأوقات التي يعني يرجى فيها قبول الدعاء ويرجى فيها موافقة ساعة الجمعة، موافقة ساعة الجمعة. قال وصلاة الجمعة مستقلة فهي فرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع باقاء وقت الجمعة لم تصح، يعني أن الجمعة أنها هي فرض الوقت، ما يقال أن الجمعة أنها بدل من الظهر، لا، قال الظهر بدل منها إذا فاتت. إذا فاتت، إذا مثلا جئت إلى الصلاة فوجدت الإمام قد صلى، جئت الإمام وإذا هو صلى الجمعة، ما عاد تصلي أنت جمعة، صلي ظهر، فاتت عليك. إلا أن أدركت مسجد آخر يصلي جمعة، إلا أدركت مسجد آخر يصلي جمعة فلا بأس تصلي جمعة. أما إذا لا، مع البلد ما فيه إلا جمعة واحدة، أو أنهم يصلون في وقت واحد، أو أنك لو ذهبت إلى الجمعة الأخرى فاتت عليك، عاد تصلي ظهر. نعم، أنا أعلمك، أقول يا حين أقول. طيب اكتبوا سؤالاتكم، بوريك وعطوه. طيب كيف، متى تدرك الجمعة؟ متى أدركها أنا؟ متى أدركها؟ أدركها إذا أدركت الإمام بالركوع الثاني، بالركوع الجمعة الركعة الثانية. إذا ركعت مع الإمام الركعة الثانية فأنا أدركت الجمعة وأقضي ركعة أخرى، صار حجم. لكن إذا جئت والإمام بعدما رفع من الركوع أو هو في التشهد الأخير، أنا ما أدركت الجمعة، ما أدركت الجمعة، أصلي ظهر، أصلي أربع ركعات، أصلي أربع ركعات. فإن كنت ناويا جمعة تكون نفل بحقك، تكون نفل بحقك. يعني أنت جئت مثلا، جئت مثلا إيش بعد ما رفع الإمام من الركعة الثانية، لكن تظن أن هذه الركعة الأولى وإن باقي عنده ركعة، باقي ركعة، تبين أن ما عنده ركعة وأن الإمام انتهى، انتهى من الصلاة الجمعة، وإن ما عاد بقي إلا التشهد، ولكن أنت نويت جمعة، أنت نويت جمعة، نعم، فلا صح الجمعة ولا صح الظهر، لأنك نويت جمعة ولا تصح، والظهر ما نويته. إيش تكون؟ قال تكون صلاة، صلاة مطلقة، تكون صلاة يعني نافلة، صلي صلي ركعتين تعتبر نفل، وقوم وصلى الظهر، قوم وأقيم وصلى الظهر. لأن ما نقول إن يعني إن إن إن الصلاة إنها باطلة من أساسها، لا، ما نقول هكذا، لأنك أنت نويت صلاة، أنت نويت صلاة، إلا إن التعيين لم يصح، التعيين هو الذي لم يصح، عينتها ظهر، عينتها جمعة ولا صح الجمعة، ولم تعينها ظهر، وإنما تكون صلاة مطلقة، تصليها ركعتين نفل، ثم إذا سلمت تقيم الصلاة وتصلي ظهر. فلو فرضنا والعياذ بالله أن إنسان تكاسل عن صلاة الجمعة وجلس في بيته من دون عذر، من دون عذر، بس كسل، قال لا بصلي ظهر ماني رايح، كسلان بينوم بكذا، نقول صلاتك ما تصح حتى يصلي الإمام، لا تصح صلاتك ظهرا، لا تصح صلاتك ظهرا حتى يصلي الإمام، لأنك صليت صلاة ما طلبت منك وتركت صلاة طلبت منك، إذا لا تصح صلاتك جمعة ظهرا، لا تصح صلاتك ظهر، يجب عليك أن تعيدها إذا تيقنت أن الإمام أنه صلى الجمعة، أنه صلى الجمعة، عليك إهم لتخلفك عن الجمعة، ولكن صلاتك ظهر تصح. وتؤخر فائتة لخوف فوتها. إنسان مثلا عليه صلاة الفجر ما صلى، ما صلى صلاة الفجر، والآن نحن في صلاة في وقت صلاة الجمعة اللي هو الظهر، قال يجب الترتيب، يجب الترتيب بين الصلاتين. إذا أصلي الفجر ثم صلي الجمعة، نقول نعم إن كان فيه وقت متسع صلى الفجر، صلى الفجر ركعتين ثم أدخل مع الإمام وصل صلاة الجمعة. قال لا، الإمام الحين أقيمت الصلاة خلاص، المؤذن أقام الصلاة، أقام الصلاة للجمعة، فإن كان إني أخرت الفجر إلى ما بعد الصلاة معناه خلفت الترتيب، صليت الظهر صليت الجمعة قبل الفجر. وإن كان أني دخلت مع الإمام بصلاة الجمعة فأنا أدركت الجمعة ولكن صلاة الفجر تأخرت، ماذا أعمل؟ نقول لا، الجمعة تفوت، الجمعة إذا صلى الإمام فاتت عليك، الجمعة إذا فات الإمام، إذا صلى الإمام فاتت عليك، ما عاد تصلي لظهر وأنت يجب عليك تصلي جمعة. نقول في هذا الوقت، في هذه الحال صل مع الإمام جمعة، وإذا صليت الجمعة تصلي الفجر. لكن لو كانت الصلاة غير الجمعة لا تقدم الأولى، قال أنا دخلت المسجد وهم يقيمون الصلاة للظهر، يقيمون الصلاة للظهر أو يقيمونها للعصر، وأنا ابتكرت أن صلاة الفجر باقي عندي، ماذا أعمل؟ هل أنا أرتب أصلي الفجر ثم أصلي الظهر، أو أحصل صلاة الظهر مع الجماعة؟ نقول لا، الترتيب أولى، هذه ما تفوتك، تفوتك الجماعة لكن الصلاة ما تفوتك، هذه بالصورة الأولى والصورة الأولى تفوتك الجمعة كلها تفوتك، هذه ما تفوتك الظهر، الظهر باقية، الظهر باقية. إذن صلى الفجر ولو فاتت الجماعة، الترتيب مقدم على الجماعة، ترتيب الصلوات إن هذه قبل هذه وهذه قبل هذه مقدم على حصول الجماعة، فأنت تصلي الأولى ثم تصلي إيش؟ تصلي التي بعدها، بخلاف الجمعة، الجمعة إذا تركتها فاتت عليك كلها، ما عدا الجمعة فاترة، ففي هذا نقول كذا. ولهذا قال وتؤخر فائتة لخوف فوتها، ما قال فوت وقتها، وقتها ما يفوت لكن هي تفوت، هي تفوت. اكتب الأسئلة حتى ما نقف، اكتب السؤال وعطني اياه. والظهر بدل عنها إذا فات، وهي أفضل من الظهر، صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، الجمعة أفضل من الأوقات الخمس، أفضل من الأوقات الخمس، وهي أفضل من الظهر، فيلزم الجمعة كل ذكر فلا تجب. أين إهنا مسألة كثير ما يقع فيها الناس، كثير ما يقع فيها الناس، خصوصا اللي يأتون يأخذون عمره، والذين يحجون، والذين يزورون مكة، والذين كذا وكذا، وهي أنه يصادف سفرهم يوم الجمعة، يصادف عودتهم إلى أهلهم يوم الجمعة، فيصلون الظهر مع الإمام ثم يقومون ويجمعون، يعني يصلون الجمعة ما الظهر، يصلون الجمعة ثم بعد صلاة الجمعة يقومون ويصلون العصر جمع، هذا لا يصح، هذا لا يصح ولا يجوز بإجماع أهل العلم، أنه لا يجوز، ما في خلاف بين العلماء أن هذا جمع غير صحيح. لما هذا؟ لأنك ما جمعت ظهر وعصر، أنت لم تجمع الظهر مع العصر، جمعت العصر مع الجمعة، الجمعة شيء ثاني، ما هي صلاة الظهر، فهذه لا تجوز، والجمع هذا غير صحيح. وإذا جمعت فمعناه أنك قدمت صلاة العصر وصليتها في غير وقتها، لأنه لا يصح تقديم الصلاة إلا مع الجمع. إذن إذا كنت لا تجمع لا تصحش، لا تصح الصلاة، الصلاة ما تصح إلا بوقتها، يعني كونت تصلى بعد وقتها أخف وأهون من أن تصلى قبل وقتها. إذا صليتها بعد وقتها ولو أنك متعمد تأخيرها صحت مع الإثم، صحت عليك مع الإثم، لكن تصلى قبل وقتها ما في أحد من أهل العلم يقول يجوز هذا إلا مع الجمع، إلا إذا جمع. إذن أنت ما جمعت، ما جمعت صلاة عصر مع صلاة ظهر، وإنما قدمت صلاة العصر قبل وقتها، إذن لا تجوز. هنا طريقه لو أراد الإنسان يتحيل يعني يسوي مخرج، كان ربما أن تصح يصلي، لا يصلي الجمعة، يصليها ظهر. إذا أراد يعني محتم على الجمع ولا بد له من الجمع، يصلي الأولى ما يصليها صلاة ظهر، صلاة جمعة، لأنه ما تجب عليها الجمعة، المسافر ما تجب عليه بذاته وإنما تجب عليه بغيره. المسافر أي مسافر ما يصلي لا جمعة ولا عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة والعيد في أسفاره، لا وهو حاج ولا وهو غازي أبدا. يغلطون هل يصلون في ميناء وفي كذا يصلون الجمعة إذا صادف وقت الجمعة، هذا غلطاني، ما تصح صلاة، ما تصح، ما تصح أبدا الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الأعياد ما يستصح للمسافر. إذن لو المسافر ما تجب عليها الجمعة، مستحبة في حقه لأنها تجب عليه بغيره لا تجب عليه بنفسه. فلو أراد أنه يصليها ظهر، يصليها ينويها ظهر ثم بعد ما يصلي يصلي العصر صح، لأنه جمع الظهر مع العصر. أما أنه لا يصليها جمعة، يصليها جمعة ثم يجمع إليها، هذا لا يجوز. من تجب عليه صلاة الجمعة؟ قال تجب على الجمعة ذكر، النساء لا تجب عليهن الجمعة، لكن إذا صلينا مع الناس أجزأت عنه. النساء لا تجب عليهن صلاة الجمعة، مهم لسنا من أهل التجميع، النساء لسنا من أهل التجميع، التجميع للرجال، لكن إذا صلينا مع الناس وصلينا مع الإمام أجزأت عنه. ما نقول لا أنت حقكنا الظهر صلى الظهر، لا، نقول مدام صلى مع ناس تجزأ عنه. ذكر فلا تجب على امرأة لأنها ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، أن يكون أيضا مكلف، مكلف الذكر هذا لازم أن يكون مكلف. إيش معنى مكلف؟ يعني مكلف مأمور منهي، يعني وجبت عليه، وجبت عليها الشرائع وحرمت عليها المحرمات وكلفه الله. فمن هو هذا؟ قال البالغ العاقل، البالغ فلا تجب على الصغير، الصغير الذي دون البلوغ لا تجب عليه. طيب متى يبلغ الصغير؟ قال يبلغ بواحد من ثلاثة، إما أن يتم 15 سنة يحرر ميلاده بأنه بلغ 15 سنة، ولو لم ينزل ولو لم ينبت له شعر خشن، إذا تم 15 سنة يعتبر بالغ. النوع الثاني من علامات البلوغ الإنزال، إذا أنزل باحتلام أو غيره صار بالغا، ولو لم يتم 15 سنة ولو لم ينبت. النوع الثالث الإنبات، إذا أنبت حول قبله شعر خشن يعتبر إيش؟ يعتبر أيضا بالغ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه أرى يعني حكم على بني قريظة بقتل رجالهم وسبي ذراريهم، صار فيه يعني صبيان يشك هل بلغوا أو لم يبلغوا، فكان الصحابة يكشفون عن مآزرهم، فإذا رأوه منبت اعتبروه إيش بالغ قتلوا، وإن كان لا فهذا يعتبر غير بالغ. هذه هثلة إذا حصل واحد منها فهو إيش فهو بالغ. المرأة تزيد بالبلوغ الحيض إذا حاضت الجارية، المراد بالجارية يعني البنت إذا حاضت، فهذا أيضا هذا من علامات البلوغ ولو أنها دون الخامسة والرابعة عشر ونحو ذلك. إذن لا تجب إلا على مكلف بالغ عاقل، المجنون لا تجب عليه، المعتوه والمجنون هذا لا تجب عليه، وكذلك يعني المخرف لا تجب عليه. مسلم لا تجب على كافر، الكافر لو صلاها ما وجبت عليه ولا طلبت. وله معنى هذا أنه لا يعاقب عليها، لا، المسلم الكافر يعاقب على أصول الدين وعلى فروع الدين،